Allah. لبيك يا خير من مدتي ليال. الله الله الكريم الله رحيم الله جواد الله دائم يا دائم. فلا تردن يا رب خائبة فبحر وجودك يا كل من يريد. الله الله الكريم الله رحيم الله جواد الله دائم يا دائم يا الله الله الله الله الكريم الله رحيم الله جواد الله دائم يا دائم يا. صلوا على هذا النبي الهاشمي حليمة. الله لما رأى أنواره ضاد أنوارا مالت إليه وعنقه وقبل ذاك النبي. صلوا على هذا النبي الهاشمي والصحبي. صلوا على هذا النبي الهاشمي مطالبي أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب أفضل العالمين من بعد صلى الله عليه وسلم.